البدعة تخضع عندئذ لقسمه، هنالك بدعة حسنة وهنالك بدعة سيئة. ولاحظوا أننا نقسم البدعة، أي بدعة؟ البدعة بمعناها اللغوي العام الذي تقرأه في القواميس، هذه البدعة بالمعنى العام تنقسم فعلا إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم، نبت أنابيب المياه في الأسواق ووضع أنابيب بين كل مكان وآخر كي يشرب السائل الماء، أمر مبتدع لغة، أمر بديع يعني جديد، هذا حسن أم سيء؟ أمر حسن. كان الأقدمون يعني قبل 5 قرون 4 قرون يبنون ما يسمون بالخانات في الطرق ما بين المدينة والمدينة الأخرى، بين كل مسافة وأخرى يبنون ما كان يسمى الخان، وهو يقوم مقام الفندق الآن. القصد من ذلك أن المسافر الذي يريد أن يسافر من بلدة إلى أخرى قد يزن عليه الليل ولا يقوى على متابعة السفر، أو يضطر أن يريح راحلته فينزل في خان من هذه الخانات ويجد في هذا المكان راحته وأمنه وطمأنينته إلى الصباح، هذا شيء مبتدع مستحدث، لكن بالمعنى الإنسان العام هو حسن أم سيء؟ هو حسن. الجامعات التي أنشئت ولم تكن من قبل، ما كان في عصر رسول الله مؤسسات تعليمية تسمى جامعات، إذن هي أمر مبتدع، ولكن هل هذا الأمر المبتدع حسن أم سيء؟ هو حسن. تأليف الكتب وجمعها بين دفتين واستنساخها وتوزيعها بين الناس واستحداث المطابع خدمة لهذا العمل أمر بديع يعني بدعة، ولكنها بدعة حسنة. نعم، هذه بدعة حسنة. وما أكثر البدعة الحسنة، كانت منها في صدر الإسلام أرضا مسبلة يبني فيها من يشاء دارا لنفسه يؤجرها يمتلكها. جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرأى كثافة الناس وإقبالهم إلى منى، ورأى أن الناس إذا اشترى كل منهم قطعة أرض وبنى عليها ضاقت منى بالحجيج ومنى أرضا ومكانا لشعيرة من شعائر الحج، فمنع بناء الدور على منى. أمر مستحدث، هذا الأمر المستحدث بالمعنى اللغوي العام للبدعة حسنا أم سيء؟ أمر حسن. وهكذا وهنالك بدعة سيئة ضمن هذا المعنى ذاته اللغوي، إنشاء دور الله أمر مبتدع ما قطعا بدعة سيئة. إنشاء هذه المواد المخدرة والمتاجرة بها واستصناعها أو زراعتها أمر مبتدع ما كان موجودا من قبل بهذا الشكل، لكنها بدعة سيئة. اتخاذ وسائل مستحدثة جديدة للإضرار بأخلاق الجيل

لعلنا مخطئين، لكن نخرج بحسب الظاهر ان موسى ما كان يفكر في باله الدار الاخره ولا فعل ما فعل للدار الاخره. اذا هذا الانسان مملا حياته زهورا نعم ومياسين ونصر تذكاريه اذا شاء، ونخلد له مجدا في الافاق كلها، فاذا رحل الى الحياه الاخرى ومد يده الى ما لم يكن يسمع فيه في دار الدنيا ماذا يقال له؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم لماذا؟ لانك لم تقصد هذا ولم تر من اليه ابدا. ما فعله لوط وامثال لوط وكل المخترعين المؤمنين وغير المؤمنين المسلمين وغير المسلمين من الاعمال الانسانيه المجيده بدعه حسن حسن. واظن ايها الاخوه وقد بسطت جهد استطاعتي هذا قانون فقهي هام ان هذا المبدأ يغنينا عن كثير من التفاصيل ويعطينا هوية كثير من الامثلة. فان سألت عن اي عمل من الاعمال التي تراها في المجتمعات الغربية او الشرقية انظر اليه يفيد الانسانية ام يضرها؟ يفيد. ولم يكن هذا موجودا من قبل، اذا هو بدعة حسنة قولا واحدا. يضر كيف يضر؟ يتعارض مع نص قرآني، يتعارض مع نص قرآني، يتعارض مع نص من كلام رسول الله، يتعارض مع اجماع الخلفاء الراشدين والصحابة، يرينا ضررا واضحا. اذا هذه بدعة سيئة ولا ريب قط لا شك. وما اكثر البدع السيئة وما اكثر البدع الحسنة وما اكثر البدع التي تقف بين بين لا تأخذ هويتها الا من لون استخدامها. هذه طائفة اخرى من البدع عندما استهدفت هي سلاح ذو حدين، ثم انها تاخذ هويتها متى؟ لدى الاستعمار. مثلا اجهزه التلفزيون، هذا الجهاد امرا مبتدع، اهو لخير البشريه ام لضر؟ لا ندري. اللوحه فارغه عن اي رسم يجيب عن هذا السؤال. فاذا استعمل ناظر الى لون الاستعمال، اما ان يصنف عندئذ في البدعة الحسنة واما ان يصنف في البدعة السيئة. اجهزة الفيديو، اشرطة الفيديو، اشرطة الكاسيت وما الى ذلك، كل هذا بدعة، لكن هي بدعة حسنة ام سيئة؟ لا جواب. متى يرتسم الجواب؟ عند الاستخدام. فإما أن تصنف هذه البدعة مع قائمة البدعة البدع الحسنة أو مع قائمة البدع السيئة، والأمثلة على هذا كثيرة. الأعمال التي تدخل في رسم العبادات أي الأعمال الخاصة لا أعمال الخير العامة، الصلاة، الذكر، الصوم، الحج، نحو ذلك، انواع الطهارات، هذه كلها اي شيء استحدث واقحم فيه ولم يكن له اصلا في الدين راسا هي بدعه حسنه. لذلك عندما نسال الان من بعض الاخوه عن الذكر قائما نقول الى هذا الحد وارد، لانه لا يتعارض مع شيء ثابت في كتاب الله بل متفق، لان الله يقول الذين